الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 29 بعد 300. قال: وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. هذا الحديث في باب الرضاعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس. أفلح هذا هو أخو أبي القعيس، وأبو القعيس رضعت عائشة رضي الله عنها من لبنه، من امرأته. هذا استأذن على عائشة رضي الله عنها، فلا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة إلا بعد الاستئذان، وإن كان محرما، لأنه قد يدخل عليها وهي في حالة لا تحب أن يراها لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الرجل على أمه، قال: يا رسول الله، إنها أمي وليس لها من يخدمها إلا أنا. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الآداب الإسلامية التي يجب مراعاتها استئذان المرء إذا دخل على البيت، حتى وإن كانوا أهله، إذا كان فيه غير زوجته، لأن الزوجة يجوز للمرء أن يرى منها من إبهامها من أصبعها إلى رأسها، كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأما الأم والبنت والأخت فيستأذن عليهن، وكذا العمة والخالة وإن كان محرما لهن. استأذن بعدما أنزل الحجاب، أنزل الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية وآية الحجاب مما وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه التنزيل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن؟ فأنزل الله جل وعلا الحجاب. وكانوا في الجاهلية لا فرق بين الرجال والنساء، والتشريع الإسلامي تدرج مع الأمة تدريجا شيئا فشيئا حتى يتقبلوا التشريع، لأنهم أتاهم بعد ظلمات الجهل والضلال، بعد الشرك، بعد عدم المبالاة في الوقوع في الكبائر والعظائم، فتدرج معهم جل وعلا في التشريع ليتقبلوه شيئا فشيئا، كما تدرج الله جل وعلا مع عباده في تحريم الخمر. أولا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذه تجعل بعض الناس ما دام فيها إثم كبير يتركها. ثم نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فمنع الرجل من شرب الخمر قرب وقت الصلاة، فما يسوغ له إذن شربه إلا في الليل أو الضحى، لأنه يمكنه أن يصحو قبل وقت الصلاة. ثم نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا التدريج في حفظ العورات. كان الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أمهات المؤمنين وعنده من عنده من النساء ما يحتجبن، ثم أنزل الله جل وعلا آية الحجاب فأمر النساء بالحجاب. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، يعني سرعة امتثال رضي الله عنهن. نزلت آية الحجاب فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال ليلا، فشهدت النساء صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان، يعني ما يرى منهن شيئا. شهدنا صلاة الفجر، طبقنا في صلاة الفجر، نزلت الآية ليلا فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، والرجال بلغوا نساءهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء سارعن في الامتثال. وهكذا يجب على المسلمين عموما، على الرجال والنساء. الرجال يتعلموا ويبلغ النساء، والنساء يسارعن في الامتثال، ما يتلكعن ولا يتوقفن ولا يترددن. إذا بلغهن الأمر عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم سارعن في الامتثال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا خيار مع أمر الله وأمر رسوله. وهكذا نساء المسلمين في الصدر الأول حينما يسمعن الحكم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يسارع، والرجال أكثر مسارعة. الرجال يصلون إلى بيت المقدس، فدخل داخل فقال: قد حولت القبلة إلى الكعبة، وهم يصلون، فاستداروا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم في صلاتهم، لأنهم عرفوا أن هذا المتكلم تكلم بحق، جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الفريضة فريضة واحدة صلوا في أولها إلى بيت المقدس وفي آخرها إلى الكعبة شرفها الله. هكذا كان المسلمون الأوائل، الصدر الأول خيار الأمة، وهكذا يجب على من أراد أن يسير على منوالهم من الرجال والنساء، فما يتوقف ولا يتلكى ولا يمتنع ولا يقول العادة كذا، أو ينتقد علي جيراني، أو ينتقد علي أهل الحي، أو ينتقد علي أهل بلدي، أو الحجاب مهم معروف عندنا، فإذا احتجبت زوجتي دون الناس مثلا حصل ما حصل، لا، عليك أن تمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تبالي بالنفس. في العادات التي لا دخل لها في الدين، نعم سائر الناس لا بأس عليك، تركب سيارة، تركب جمل، تركب حمار، لا بأس عليك، تتغدى طلوع الشمس، تتغدى ضحى، تتغدى بعد الظهر، لا بأس عليك، تدعو الناس إلى العشاء بعد صلاة العصر لأن عادتهم كذا، تدعوهم إلى العشاء بعد صلاة المغرب، تدعوهم إلى العشاء بعد صلاة العشاء، لا بأس عليك، لأن هذا حسب العادة وحسب عرف البلد، لكن الشرع لا، ما ينظر فيه العادة ولا العرف. المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب ولو لم يحتجب في البلد كلها إلا واحدة، يقام بها الحجة على الآخرين ولا تبالي، ويكون لها أجر عظيم في إظهار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار شرع الله وما أمر الله به. استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، أنزل الله الأمر بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، فسارعنا رضي الله عنهن. فالمرأة التي تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب تعتبر عاصية وتعتبر سافرة، خلاف ما يظنه بعض النسوة وبعض الرجال كذلك، يقولون إذا غطت رأسها وشعرها وجسمها وكشفت وجهها هذه متحجبة، لا، هذه في عرف الشرع تعتبر سافرة، أسفرت عن وجهها، والسفور ما يجوز للمرأة، فهي مأمورة بالحجاب بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا شيئا من جسمها أمام الرجال الأجانب، فهي فتنة وتكون حبيلة للشيطان من حيث تشعر أو لا تشعر، تكون أداة مسخرة في يد الشيطان يتلاعب بالناس بهذه المرأة. فليحذر المسلم أن يكون أهله كذلك، ولتحذر المرأة المسلمة أن تكون حبيلة من حبائل الشيطان، آلة بيد الشيطان يلعب بها، وهي قد تظن في خاطرها أنها جاية تصلي للمسجد، وهي ألعوبة بيد الشيطان يفتن بها عباد الله الصالحين عن طاعة الله، فلتحذر المسلمة أن تكون كذلك. بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له، ما أسمح له يدخل علي، لأن الله جل وعلا أمر بالحجاب في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمهات المؤمنين أولى النساء بالامتثال، قل ما أسمح لهذا الذي هو أفلح أخو أبي القعيس أن يدخل علي، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلمة ترجع في أمر دينها إلى من يعلم ذلك، الصحابيات يرجعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين يرجعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة عبد الله بن مسعود تقول اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. امرأة أبي بكر أسماء بنت العميس تقول اذهب يا أبا بكر فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم كذا، حكم الإحرام، تريد أن تحرم من الميقات وهي ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، وترسل لزوجها الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمة ما تستحي من السؤال إن كانت تتمكن من السؤال بنفسها، وإلا ترسل زوجها، ترسل أخاها، ترسل ابنها ليسأل أهل العلم. والله لا أذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني. ما تقول ما أرضعني الرجل، أنا رضعت من لبن امرأة، وأبو القعيس هو صاحب اللبن، لكن تقول أنا ما رضعت من أبي القعيس من الرجل، وإنما رضعت من امرأة، فأنا أكون بنت للمرأة التي أرضعتني، واللبن في ظن عائشة رضي الله عنها في أول الأمر أن اللبن لبن المرأة، وهذا ليس هو زوج المرأة وإنما هو أخو زوجها. فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. تقول ما أرضعني من لبنه ولا أرضعتني زوجته، وإنما التي أرضعتني زوجة أخيه، هو بعيد عني. ورد أن لعائشة رضي الله عنها لها عمان من الرضاع، عم أخ لأبيها أبي بكر من الرضاعة، وهذا العم الثاني أخ لأبيها من الرضاعة، أخ من النسب لأبيها من الرضاعة، أو أخ لأبيها من النسب، أبوها من النسب له أخ من الرضاعة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، له أخ من الرضاعة، فيكون عم لأبي لعائشة من الرضاعة، أخ لأبيها. الثاني هذا الذي معنا أخ من النسب لأبيها من الرضاعة، أفلح هذا أخ لأبي القعيس من النسب، وأبو القعيس أب لعائشة من الرضاعة، فسواء كان أخ من النسب لأبيها من الرضاعة أو أخ من الرضاعة لأبيها من النسب، كلاهما سواء. أخ أبي بكر من الرضاعة عم لعائشة، أخ أبي القعيس من النسب، وأبو القعيس أب لعائشة من الرضاعة عم لعائشة. فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني يستأذن علي يدخل وهو ما رضعتنا من لبنه ولا رضعت من زوجته، ولكن أرضعتني امرأته، يعني أبو القعيس نفسه ما هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. فقال أذني له فإنه عمك، إنه عمك، يعني عمك من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهما، فأفلح يعرفه، هو أخ لأبو القعيس، وأبو القعيس أب لعائشة من الرضاعة، فإنه عمك تربت يمينك، تربت يمينك وثكيلتك أمك، ونحو هذه الكلمات من الدعوات يأتي بها العربي ولا يقصد وقوع ما يدعو به، وإنما كأنه يقصد بها تأكيد ما قبل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكيلتك أمك يا معاذ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني أحبك. وقال معاذ رضي الله عنه: وأنا والله يا رسول الله إني أحبك. وقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. فيأتي العربي على لسانه بدعوات لا يقصد وقوع ما يدعو به، فمعنى تربت يمينك يعني لصقت بالتراب، يعني أصبحت ما تملكين إلا التراب، يعني افتقرت. تقول تربت يمينك يعني افتقرت، وهو لا يقصد هذا. قال عروة، هذا عروة هو ابن الزبير، وتكون عائشة رضي الله عنها خالته، لأن عروة ابن لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك بعد هذا الحديث وعلمها لأنها كانت تظن أن اللبن للأنثى وليس اللبن للفحل الذي هو الرجل، فتقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. أخ من الرضاعة، سواء رضع هو من أم أخيه هذا، أو الأخ رضع من أمه، أو رضع الإثنان من امرأة أجنبية، وسواء كان عمها من الرضاعة أو عم أبيها من الرضاعة أو عم أمها من الرضاعة أو عم جدها من الرضاعة، وسواء كان الجد من النسب أو من الرضاعة، والأب من النسب أو من الرضاعة، وهكذا من أي جهة كانت الرضاعة فهي محرمة مثل ما يحرم النسب. وفي لفظ رواية أخرى: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ يعني أنا أخ لأبيك من الرضاعة، فما يسوغ أن تحتجبين مني، أنا محرم لك وممكن تسافرين معي وأخلو بك وأرى وجهك لأنك بنت أخي. فقلت: كيف ذلك؟ كيف تكون عمي وأنت رجل أجنبي مني بعيد؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فدل على أن اللبن للفحل للرجل، فهو محرم من جهة الرجل ومن جهة المرأة، لأن اللبن ينشأ عن الوطأ، والوطأ يكون من ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، الولد يتكون بإذن الله تعالى من الماء الذي يخرج من صلب الرجل ومن الماء الذي يخرج من ترائب المرأة وهي عظام الصدر، يتكون الولد ويكون الحمل ويكون اللبن بإذن الله، لأنه لا يكون اللبن المحرم إلا عن لبن ساب عن وطأ، يعني لبن مثلا لفتاة صغيرة مثلا ما تزوجت ما يكون لبنها محرم ولا يكون فيها لبن، حتى لو أرضعت صبي فإنها ترضعه ماء يخرج ماء ما يخرج لبن، لأن اللبن ينشأ بإذن الله عن الوطأ الجماع. أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، يعني أنت رضعت من زوجة أخي، وزوجة أخي لبنها نشأ منها ومن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح. هذا المشرع عليه الصلاة والسلام صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا، وإلا فهو أشد الناس غيره رضي الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل رجل أجنبي على أهله. صدق أفلح، إذني له تربت يمينك، كما في الرواية الأولى. فدل هذا الحديث على أن الرضاعة تحرم مثل ما يحرم النسب، عم من الرضاعة مثل عم من النسب، أخ من الرضاعة مثل الأخ من النسب، جد من الرضاعة مثل الجد من النسب، أب من الرضاعة مثل الأب من النسب، خال من الرضاعة مثل الخال من النسب، وهكذا. لأن اللبن للرجل والمرأة، وقد تقدم أن قلنا أنه قد يكون الأخ مثلا أخ من الرضاعة من الأبوين، وأخ من الرضاعة من الأب، وأخ من الرضاعة من الأم، وكله محرم مثل النسب. فالمرأة يكون لها أخ من الرضاعة من أبيها، أخ من الرضاعة من أمها، أخ من الرضاعة من أبيها وأمها مثل النسب، لها أخ من النسب من أمها فقط، أخ من النسب من أبيها فقط، أخ من النسب من أبيها وأمها. فمثلا إذا رضعت هذه المرأة من لبن هذه المرأة أصبحت بنتا لها وأختا لولدها من هذا الزوج، أو من زوج قبله أو من زوج بعده، وأصبحت بنتا لهذا الرجل من بنتا لهذا الرجل وأختا لأولاده من هذه المرأة، أو من مرأة قبلها أو من امرأة بعدها. رجل رضع من امرأة، هذه المرأة لها أولاد، أولاد قبل هذا اللبن الذي أرضعت من هذا الولد، وأولاد بعد هذا اللبن من رجل آخر، وأولاد من رجل قبل هذا الرجل، من ثلاثة رجال تكون تزوجت. فالذي أرضعته من لبن أبيه يكون أخ لها، أخ لهذه المرأة من الأبوين، والذي أرضعته من أولادها من زوج سابق إخوان لهذا الرضيع من الأم، أولادها من زوج لاحق إخوان لهذا الرضيع من الأم، أولاد الرجل من زوجة غير هذه المرأة إخوان لهذا الرضيع من الأب، أولاد هذا الرجل من هذه المرأة إخوان لهذا الرضيع من الأبوين، من الأب والأم. طربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. الغريب أولا أفلح بفتح الهمزة بعدها فاء ساكنة ثم لام ثم حاء مهملة غير منون لأنه لا ينصرف. ثانيا الكعيس بكاف مضمومة ثم عين مهملة فياء مثنات تحتية فسين مهملة.

ولا يليق بالمرأة المسلمة أن تبذل نفسها للاستمتاع الرجال الأجانب بها، مخاطبة الرجال والجلوس معهم والتحدث معهم وإظهار شيء من محاسنها أمامهم، هم يستمتعون بها ويرونها رؤية محرمة عليهم وعليها. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآيات. وما يفوه به دعاة السفور ممن لا حظ لهم من علم ولا نصيب لهم من فكر ولا وازع لهم من ضمير وخلق، مع كونهم لم يفكروا فيما يجره من المفاسد والعواقب الوخيمة، لم يستندوا فيه إلى نقل صحيح ولا على عقل واع ولا على ذوق مستقيم. وإلا فإن السفور هو أول الشر، وهو السبب في اختلاط الجنسين الذي جر المصائب وهتك الأعراض وأفسد البيوت وفرق الأسر وسبب الخيانات. والذين أباحوه وهم قلة لا يستندون إلى دليل، ولو رأوا ما صار إليه الناس وما آل إليه أمر البلاد التي تدرجت إلى الشر بإباحته لتمنوا الرجوع إلى أجدادهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بصر عبادك في أمر دينهم وأعدهم إلى حضيرته يا سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: نريد معرفة الزيارة السنية للمدينة النبوية زادها الله تشريفا. زيارة المدينة ينوي بها الزائر زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذه الثلاثة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ولا يجوز له أن ينوي بها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان والحمد لله، القريب والبعيد سواء، لأن الله جل وعلا وكل ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، فأنت تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان، إذا قبل الله ذلك منك بلغته الملائكة. فأنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والآخر في أقاصي الدنيا، كلكم من حيث الصلاة والسلام على حد سواء. يقول: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، القريب والبعيد. وإنما الزيارة المشروعة للمسجد النبوي، فلا يجوز لك أن تتوجه إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لزيارة قبور الصحابة في البقيع، ولا لزيارة مسجد قباء، ولا لزيارة قبور شهداء أحد وأنت في مكة. إذا وصلت المدينة بنية زيارة المسجد النبوي فتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبور الصحابة والمسلمين في البقيع، وتزور قبور الشهداء في أحد لأنك في المدينة، وتزور مسجد قباء لأنك في المدينة. في المدينة تزور مسجد قباء، لكن في مكة أو في الشام أو في مصر تقول أذهب لزيارة مسجد قباء، نقول لا، هذه بدعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد. كنت في المدينة زر قبور الصحابة في البقيع، زر قبور الشهداء في أحد، زر مسجد قباء، وهكذا نميز بين شد الرحل من الزيارة وأنت في البلد. تقول مثلا صليت في المسجد النبوي، أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لأسلم عليهم، نقول خيرا فعلت، هذا حسن لأنك في المدينة. أنت في مكة تقول أريد أن أذهب غدا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، نقول لا، لا يسوغ لك ذلك، ما يجوز لك أن تشد الرحل لأجل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قصدك من زيارة قبر الرسول؟ تقول الصلاة والسلام عليه، نقول صل وسلم عليه هنا، صل وسلم عليه عليه الصلاة والسلام وأنت قريب أو بعيد. يقول وإن لم أزور المدينة هل علي إثم؟ لا يا أخي، ما عليك إثم، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، مع الحج أو بدون حج، مع العمرة أو بدون عمرة، يعني عبادة مستقلة. تيسر لك هذا فحسن، ما تيسر لك ذلك فلا بأس عليك. جئت للحج، أديت حجك ورجعت إلى بلادك، لا حرج عليك. أجئت للحج وزرت المدينة، حسن، وصليت في المسجد النبوي. جئت للعمرة وزرت المسجد النبوي، هذا حسن، عبادة تثاب عليها. جئت لمكة للعمرة واعتمرت ورجعت إلى بلادك، لا إثم عليك. جئت من بلادك بنية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الحج والعمرة، خيرا فعلت. فزيارة المسجد النبوي عبادة لله تبارك وتعالى، لا ارتباط لها بالحج ولا ارتباط لها بالعمرة، ولا يلزم أن تكون معهما أو مع أحدهما أو مستقلة عنهما. متى ما تيسر لك فحسن، وإذا لم يتيسر لك فليست بواجبة. ليست زيارة المسجد النبوي كزيارة المسجد الحرام، زيارة المسجد الحرام واجبة في الحج والعمرة، لكن زيارة المسجد النبوي مستحبة والحمد لله. وهذه الليلة المباركة تعتبر هي أول ليلة من شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فهو شهر عظيم وهو أفضل الشهور، والله جل وعلا نوه بفضله قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو نعمة لمن وفقه الله جل وعلا لأداء حق الله جل وعلا فيه. وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كما ورد يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم رمضان، فكان رمضان على ألسنتهم على الدوام، يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم إياه، فإذا بلغوا إياه يسألون الله جل وعلا أن يتقبله منهم. وكان كون المرء يبلغ رمضان ويتقبل منه نعمة عظيمة، وأما أن يبلغه ويدركه ولا يغفر له فتلك خسارة عظيمة وحرمان عظيم. ومن علامة التوفيق للعابد أن يوفق للطاعة في رمضان ثم ينوي الاستمرار على ذلك. ومن علامة الخذلان والعياذ بالله أن يطيع المرء ربه في رمضان فإذا خرج رمضان عصاه. ذكر للإمام أحمد رحمه الله قوم هذه صفتهم فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فحري بالعبد أن يقوي العزم بأن يجتهد في رمضان من أوله إلى آخره، فإذا انتهى رمضان يصطحب معه شيئا من اجتهاده بعد رمضان يكون معه فائدة نتيجة يخرج بها من رمضان تستمر معه مدى حياته. رمضان مدرسة عظيمة يعود المرء على الصبر، على الطاعة، على حب الغير، على الاجتهاد في الأعمال الصالحة، على الصدقة، على الإحسان، على الرفق بالآخرين، على المواساة. يصطحب معه هذه الأشياء معه بعد رمضان فهو مدرسة عظيمة لمن وفقه الله. وعليه أن يجتنب الغضب وأن يجتنب الشدة على إخوانه المسلمين، لأن بعض الناس إذا صام ضاقت نفسه وتحرج وصار في حرج وصار ما يتحمل شيئا من الناس، وهذا من تسلط الشيطان عليه والعياذ بالله وتلاعبه به. فالمؤمن إذا وفق لصيام رمضان يكون طيب الخاطر سمحا مع إخوانه المسلمين، يحاول أن ينفع هذا وأن يساعد هذا ويتصدق على هذا ويرفق بهذا، وهكذا يكون مع إخوانه المسلمين رفيقا رحيما. فالمؤمن مع إخوانه المؤمنين يكون ذليل كما وصفه الله جل وعلا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يكون مع الكفار عزيز قوي لا يبالي بهم، مع المؤمنين رفيق رحيم ذليل يتذلل لهم في غير مهانة وإنما تواضعا لله جل وعلا. وحري بالمسلم أن يكثر من التضرع إلى الله جل وعلا في رمضان وفي غيره، لكن عند دخول رمضان يكثر من الدعاء والتضرع والعزم على الصيام وأداء الواجب كما أمر الله جل وعلا. وكما قال بعض السلف أهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب. لا تظن أن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذا كان يصوم عن الحلال، يصوم عن الطعام، ويفطر على أعراض المسلمين أو على أذى المسلمين فالويل له. أهون ما في الصيام هو ترك الطعام والشراب، يعني في شيء يجب على المسلم أن يعتني به وهو حفظ لسانه، حفظ سمعه، حفظ بصره، حفظ جوارحه وحواسه، اليد والرجل واللسان والأذن والنظر، فلا يسلط هذه الحواس والجوارح على ما حرم الله جل وعلا، فيحفظ لسانه. واللسان كما ورد سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، في ذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا هذا نفع عظيم. وإذا استعمل والعياذ بالله في السب والشتم والأذى والتعرض لأعراض المسلمين خسر المرء خسارة عظمى. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنة، يعني ما تقوله الألسنة. فحري بالمسلم أن يجتهد في حفظ لسانه واستعماله في طاعة الله جل وعلا، ويحفظ بصره ونظره، ويحفظ سمعه من أن يستمع إلى ما حرم الله من السب والغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، وأن يسمع الغنى واللهو والأشياء المحرمة، فيسخر سمعه ويحفظه فيما أحل الله له، ويحفظ نظره عن أن يمتد إلى ما حرم الله، ليكون صائما حقيقة في بطنه ولسانه ونظره وسمعه وجوارحه يديه ورجليه، يكون صائما حقا. والله جل وعلا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الحسنة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، يمكن أن يتظاهر المرء أمام الناس أنه صائم وهو يأكل ويشرب، هو سر بين العبد وبين ربه. ثم إن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش. والصبر على طاعة الله يصبر عن على الصيام ويتحمله، والصبر عن معصية الله يصبر عن المعصية التي تخل بصيامه من غيبة أو نميمة أو قول زور أو أكل أو شرب أو غير ذلك مما حرم الله جل وعلا. فينبغي للمرء إذا صام أن يحفظ جوارحه وحواسه، فإن تعرض له متعرض فليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني صائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. يعني ما يمنعني من الجواب، ما يمنعني ضعف ولا عجز ولا خوف منك، وإنما يمنعني أن أجاوبك بمثل ما تقول كوني متعلق بالله جل وعلا صائم، صيامي يمنعني. وهذا فيه رد نافع لمن عنده عقل: إذا سبك وقلت أنا صائم، قال العلماء: إذا كان الصيام واجب مثل صيام رمضان يعلنه ما في شيء، لأنه صيام للمسلمين كلهم، وإذا كان صيام تطوع يكون سرا حتى لا يدخله الرياء. يقول: ما يمنعني عجز ولا ضعف، ولست خائف منك أن أرد عليك أكثر مما تقول، لكني أنا صائم، أنا في طاعة لله جل وعلا فلا أخدشها. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الرائحة التي تنشأ آخر النهار من نتيجة خلو المعدة من الطعام، يصدر منها أبخرة تصل إلى الفم وتخرج مع نفس المرء، هذه عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، لأنها ناتجة من عبادة، كما ورد في الحديث أن الدم دم الشهيد يأتي يوم القيامة يسقط يصب اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه ريح عبادة ناتج عن عبادة. للصائم فرحتان: الفرحة الأولى حينما يقدم بين يديه طعامه وشرابه فطوره عند الإفطار، الفرحة الثانية العظمى حينما توضع المائدة للصائمين يوم القيامة ويقال لهم كما قال الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وحينما ينادى الصائمون من باب الريان، باب الريان باب في الجنة من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، فينادى الصائمون من هذا الباب، فذلك الفرح العظيم بفضل الله لمن وفقه الله جل وعلا وقبله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وممن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.